أخادع نفسي بحبك ومنيها أخادع نفسي بحبك ومنيها وهرب حتى من ذكراك ولاقيها دموع الحسرة في عيني أخفيها ونار الشوق نار الشوق أقول الصبر يخفيها شقايا لو قادر أقول أنساك وأنسى شقايا لو قادر أقول الغربة والحرمان بلا آخر أقول أنساك وأنسى شقايا لو قادر أقول أنساك وأنسى شقايا لو قادر أقول الغربة والحرمان بلا آخر أسيبك كيف قلت الناهي ولا أمر كيف أصبر عارف نفسي ما صابر وهرب حتى من ذكراك ولاقيها دموع الحسرة في عيني أخفيها ونار الشوق أقول الصبر يطفيها رضيت بظلم أحياه وأقاسيه ولو خلاني ما بقدر أخليه حتى من ذكراك ولاقيها دموع الحسرة في عيني أخفيها ونار الشوق أقول الصبر يطفيها حياتي اتبدل فقط وتفتكر احساسي اتبدل وقايل قلبي ما اللي سواك يتحول فقط وتفتكر احساسي اتبدل فقط وتفتكر احساسي اتبدل وقايل قلبي ما اللي سواك يتحول وحاتر عدن وحياة الهوى الأول وحاتر عدن وحياة الهوى الأول وحاتر عدن وحياة الهوى الأول بنرجع تاني تاني لو زاد الجفا وطول وهرب حتى من ذكراك ولاقيها دموع الحسرة في عيني أخفيها ونار الشوق نار الشوق أقول الصبر يطفيها